لكن كأني أتصور كأني أنظر وقد يتخال ومر بها ما في شيء كذا أنظر وهو ما صار خالف المعراج فالجمال يا شيخ نعم خال الحديث في السياق يعني الأبواب يقولون حديث صعب لأن خير وأثابه سم بالله هذا الأخ منصور نعم أقول الأخ منصور ترجمة لابن قطن منصور طيب تفضل طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم نعم ابن قطن قال الإمام البخاري بإسناده قال الزهري عن ابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية خلت في مكانها اي نعم إلا إذا كان عليها ضرر ما عندها أحد يخاف على نفسها لا بأس مثلا المتضايق نعم تصبر الا اذا كان منها ما في ما في البيت احد تخشى على نفسه اي هو عنده احد البيت يعني اسد ذا من اصل مع الحمد لله قلت تصبر تحتك ان شاء الله تعالى وسيزول عن ما في نفسه قال الامام البخاري باسناده قال الزهري عن ابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية المجلد الرابع صحيفة 127 وقال ابن حجر في الفتح قلت اسمه عبد العزة ابن قطن ابن عمرو بن جندب ابن سعيد ابن عامر بن مالك بن مصطلق وأمه هالك بن حويل أفاده الدمياطي انتهى لعله يقرأ الدمياطي في حاشيته على صحيح البخاري وهو غير مطبوع وهالة بنت خويلد هي أخت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كتبه منصور بن تسلم ذلك ونريد أن نعرف هل أبطل هذا أسلم عن المسلم وترى المسلم أصبر أصبر يا رجال نعم طيب هذه واحدة إذا كان هذا في الجاهلية يعني قبل البعثة والله كيف يسبب الدجال من قطر النبي وهو إنما يريد أن يعرفه يسبب الدجال أي يمكن لعل هذا الرجل مشهور ومعروف بين الناس لكن نحتاج إلى ذلك وشروط من هذا ابن حجر في زيادة عن كلام منصور عطر خالد أشبه الناس في عبد العزة بن قطن قدر من خزاعة وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم والترمذي وابن ماجه شاب قطط عينه قائمة وجه لابن ماجه كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن وعند الفزار من حديث الغلتان بن عاصم أدى الجبهة عريض النحل ممسوح العين اليسرى كأنه عبد العزة بن قطن وقد تقدم في ترجمة عيسى سياق نسب عبد العزة بن قطن ووقع في حديث أبي هريرة عند أحمد نحوه لكن قال كأنه قطن ابن عبد العزة وزاد قال يا رسول الله هل يضرني شبهه قال لا أنت مؤمن وهو كافر وهذه الزيادة ضعيفة فإن في سنده المسعودية وقد افترض والمحفوظ أنه عبد العزة بن قطن وأنه هلك في الجاهلية كما قال الزهري والذي قال هل يضرني شبهه هو أكتم ابن أبي الجول وإنما قاله في حق عمرو بن لحي كما أخرجه أحمد والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي الحديث وفيه وأشبه من رأيت به أكتم بن أبي الجول فقال أكتم يا رسول الله أيضرني شبهه قال لا إنك مسلم وهو كافر